أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. Thank you.

يخرج من بين الصلب والترائب يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما من قوة ولا ناصر يوم تبلى السرائر فما له من قوة والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إن

قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا ولا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر صدق الله العظيم الفاتح.